إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواعًا كثيرة من أنواع الماء، وسيبين حكم كل نوع من حيث رفع الحدث وإزالة الخبث ومن حيث عدم ذلك، وسنأتي على هذه الأنواع بإذن الله عز وجل نوعا نوعا. فالنوع الأول قال لك المؤلف رحمه الله المتغير بغير ممازج، يعني غير مخالط، لا يخالط الماء، ويسمونه متغيرا بالمجاورة. فهذا المتغير بغير ممازج يعني لا يخالط الماء، ومثل قال كقطع كافور وعود قماري والدهن والزفت، لأن الدهن إذا وقعته في الماء يتجانف عن الماء، ما يخالط الماء. هذا النوع قال لك طهور، هذا التغير لا يؤثر على الماء، فهذا النوع طهور، هذا النوع الأول. نعم. أو بملح مائي لا معدن، وقوله بغير ممازج يخرج المتغير بالممازج، وسيأتينا بيانه إن شاء الله. قال أو بملح مائي لا هذا معدن، النوع الثاني المتغير بملح مائي. والملح المائي الملح الذي أصله الماء، لأن الملح ملحان، ملح أصله الماء وملح معدني ليس أصله الماء. الملح المائي الذي أصله الماء يعني المنعقد من الماء، تحفر حفرة في بعض الأراضي تسمى أراضي ملح، تحفر حفرة وتضع فيها ماء، بعد فترة تجد أنها ملح. هذا الماء، هذا الملح إذا وضعته في الماء وتغير الماء لا يخرجه عن كونه طهورا، لأن أصله الماء. ومثله التراب، إذا تغير الماء بالتراب هذا أيضا طهور، لا يخرجه عن كونه طهورا. وعلى هذا إذا فتحت الصنبور وخرج لك ماء أصفر، أو دخلت في الغدير وحركت رجليك في الغدير وأصبح لونه أصفر، هذا كله طهور، لأن التراب أحد الطهورين فلا يؤثر. وهذا باتفاق الأئمة. الملح المائي هذا أصله الماء، هذا لا يؤثر. فهذا النوع الثاني أيضا المتغير بالملح المائي هذا طهور. القسم الثالث أو النوع الثالث المتغير بالملح المعدني، والملح المعدني هو المستخرج من الجبال، فهذا ينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. نعم، هذا النوع الثالث. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا، وهذا كما قلنا يعني نحن سنذكر هذه الأنواع ونذكر كلام المؤلف رحمه الله فيها، ثم بعد ذلك نذكر جملة واحدة تجمع كل ما يتعلق بحكم هذه الأنواع من المياه. نعم. أو سخن بنجس، والملح المعدني المشهور من المذهب أنه الماء إذا تغير بالملح المعدني المشهور من المذهب أنه تنسلب طهوريته، وعند أبي حنيفة ومالك أنه طهور لا تنسلب طهوريته. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا إلا هذا النوع الرابع، ما سخن بنجس مثل عذرة حمار، سخن بعذرة حمار بروث حمار، فهذا يقول لك المؤلف طهور مكروه. نعم. سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وكذا ما سخن بمغصوب، هذا الخامس، ما سخن بمغصوب هذا طهور مكروه، كما لو غصب حطبا ثم سخن الماء. نعم. وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها، نعم، ماء بئر بمقبرة، إذا كان في المقبرة بئر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا طهور مكروه، لأنه يحتمل أن يحتمل إصابة شيء من صديد الموتى لهذا الماء، فيقولون بأنه طهور مكروه. نعم. واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل. نعم، هذا النوع السادس، استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، في إزالة النجاسة، فيقولون هذا يكره. أما استعماله في الوضوء والغسل فإن هذا جائز بلا كراهة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يكره الاغتسال به، نعم شيخ الإسلام يكره الاغتسال به لورود ذلك عن العباس رضي الله تعالى عنه، نعم كما يصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح، فإن العباس رضي الله تعالى عنه قال لا أحلها لمغتسل. فشيخ الإسلام يقول يكره الاغتسال بها، أما الوضوء وإزالة النجاسة فهذا لا بأس به. وعند المالكية أنه لا يكره إزالة النجاسة ولا الوضوء ولا الغسل بماء زمزم. نعم. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. هذا النوع السابع، ما تغير بطول مكثه وهو الآجن، هذا طهور غير مكروه. نعم. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. هذا النوع الثامن، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، ورق شجر أو سمك تغير به الماء، مات السمك وتغير فيه الماء، أو تلقيه الرياح والسيول، أو طحلب نبت فيه وتغير، فهذا لا يسلبه الطهورية. لكن قال لك ما وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، يعني جاء مميز عاقل ووضع فيه ورق شجر أو وضع فيه التبن ونحو ذلك فتغير به الماء عن ممازجة مخالطة، فيقول لك يسلبه الطهورية. فإذا وضع فيه شيء قصدا، إذا سقط فيه بغير قصد هذا لا يسلبه الطهورية، لكن لو جاء مميز عاقل ووضع فيه مثل هذه الأشياء وخالطت الماء مازجته فإنها تنسلب طهوريته. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال نعم. في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم. هذا التاسع، إذا تغير بمجاورة ميتة فهذا طهور غير مكروه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه كان يسخن له الماء، ابن عمر أيضا كان يغتسل بالحميم، فما سخن بالشمس أو سخن بطاهر فهذا طهور غير مكروه. هذا العاشر، النوع العاشر. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، للخلاف في سلبه الطهورية. قوله قليل هذا مصطلح، إذا قالوا قليل فهو ما دون قلتين وسيأتي، وإذا قالوا كثير ماء كثير فهو قلتان فأكثر. فالمستعمل في طهارة مستحبة هذا طهور مكروه، المستعمل في طهارة مستحبة هذا طهور مكروه. ومثاله تجديد الوضوء، فلو أن شخصا جدد وضوءه تجديد الوضوء هذا مسنون، يعني إذا توضأ وصلى بالوضوء الأول ثم بعد ذلك توضأ مرة ثانية وهو على طهارة جدد وضوءه، فالمتساقط من أعضائه هذا مستعمل في طهارة مستحبة، فيقولون بأنه طهور مكروه، طهور لأن الأصل الطهورية، ويكره لأن بعض العلماء قال تنسلب طهوريته باستعماله ولو في طهارة مستحبة. نعم. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و89 رطل حلبي، و80 رطلا و72 ونصف سبع رطل قدسي، فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغير فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. وحديث الماء على المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من المذاهب، لكن هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقيدونه بالقلتين، يعني القليل عندهم ما دون القلتين، الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. المالكية يقولون بأن القليل كآنية الوضوء، الكثير ما زاد على ذلك. الحنفية الشافعية كالحنابلة، الحنفية يقولون الكثير إذا حركت طرفه تسري الحركة إلى الطرف الآخر، إذا كانت تسري الحركة إلى الطرف الآخر فهو قليل، إذا كانت لا تسري لكثرته فهو كثير. الحنابلة الكثير عندهم ما بلغ قلتين، القليل ما دون القلتين. قال لك المؤلف رحمه الله بأن الكثير 500 رطل عراقي، الرطل العراقي يساوي 90 مثقال، المثقال الواحد يساوي 4 ربع بالغرامات، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنت إذا عرفت، إذا أردت أن تعرف الكثير بالكيلوات تضرب 500 رطل عراقي 90، لأن الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، فتضرب 500 بـ90 الناتج بالمثاقيل، حولها إلى غرامات ثم حولها إلى كيلوات، المثقال الواحد يساوي 4 ربع، فاضرب الناتج بـ4 ربع ثم اقسمه على 1000، يخرج عندك القلتان بالكيلوات، وتساوي بالأصطاع 93 صاعا و3/4 الصاع، تساوي بالأصواع 93 صاعا و3/4 الصاع، يعني تساوي 94 صاعا إلا ربعا، وباللتر تساوي 200 لتر و3/5 اللتر، باللتر تساوي 200 لتر و3/5 اللتر. فالكثير إذا وقعت فيه نجاسة عند المتأخرين ينظر، إن غيرته غير طعمه أو لونه أو ريحه فهو نجس، إن لم تغيره فهو طهور. أما إن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، لمفهوم حديث ابن عمر الذي أورده المؤلف رحمه الله، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففائدة التقسيم إلى قليل وكثير، القليل ينجس بمجرد الملاقات، الكثير لا ينجس إلا بالتغير، هذا المشهور عند المتأخرين. أما عند المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة فيقولون الكثير لا ينجس إلا بالتغير، إلا إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة. فإن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه ينجس ببول آدمي أو عذرته المائعة، إلا إن كان يشق نزعه كمصانع طريق مكة، يعني المجابي التي توضع في أفواه الشعاب يتجمع فيها السيل، هذه مجابي كبيرة، فيقولون هذا لا ينجس ببول آدمي وعذرته المائعة إلا بالتغير. المهم الخلاصة في ذلك المشهور عند المتأخرين، إن كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقات. فمثلا لو كان عندك 50 صاعا من الماء وقعت فيه نقطة بول تنجس ما دام أنه أقل من قلتين. أما إن بلغ 94 صاعا ثم وقع فيه بول ننظر، إن تغير فإنه نجس، إن لم يتغير فإنه طهور. نعم. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجزي ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر. انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. فالخلاصة في ذلك أن عندنا مذهبين: مذهب المتأخرين ومذهب المتوسطين والمتقدمين. أما المتأخرون فيقولون إن كان أقل من قلتين تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، وإن كان قلتين لا ينجس إلا بالتغير، ولا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبقية النجاسات. هذا مذهب المتأخرين. أما بالنسبة للمتوسطين والمتقدمين فهم يقولون إن كان قليلا تنجس بمجرد الملاقات، إن كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، لكن استثنى من ذلك ماذا؟ إذا كان بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه ينجس الماء ولو كان كثيرا. يعني لو كان عندك بول وعندك 100 صاع وقع فيه بول آدمي، وقع في هذه 100 الصاع مع أنه كثير، فإنه ينجس، إلا إذا كان يشق نزعه فإنه لا ينجس حتى ببول الآدمي وعذرته المائعة. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. الخلاصة في هذه الأنواع، تقدم لنا ما يقرب من 10 أنواع ذكرها المؤلف رحمه الله، منها ما هو طهور غير مكروه، ومنها ما هو طهور مكروه، ومنها ما تنسلب طهوريته إلى آخره. وكما سلف أن المستعمل في طهارة مستحبة يقولون بأنه ماذا؟ طهور ها؟ مكروه المستعمل في طهارة. وسيأتينا كلام المؤلف رحمه الله أن المستعمل في طهارة واجبة أنه ماذا؟ تنسلب طهوريته. الخلاصة في ذلك أن الأصل في الماء أنه طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، إلا في حالتين، إلا في حالتين. الحالة الأولى، حالة الأولى إذا تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، فهذا ينجس بالإجماع. الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يحدث له اسما مستقلا، كما يقول الحنفية، إذا تغير بطاهر أحدث له اسما مستقلا فإنه يخرج عن كونه ماء، هنا لا يرفع الحدث. أما زوال الخبث فهو أوسع، لأنه كما تقدم لنا وكما سيأتينا إن شاء الله أن إزالة الخبث تحصل بالماء وبغير الماء. فإذا تغير الماء وأصبح يسمى شاهي، ما يسمى ماء، هنا خرج عن كونه طهورا، أو أصبح يسمى عصير برتقال أو عصير رمان، هنا حصل خرج عن كونه طهورا يرفع الحدث. فالأصل في المياه أنها طهور، ترفع الحدث وتزيل الخبث، حتى المتغير كما سيأتينا، يعني مذهب الحنفي واختيار شيخ الإسلام، حتى الماء المتغير بالطاهرات ما دام أن اسم الماء لا يزال باقي عليه، لأنه قد يوجد عندك ماء تغير بالصابون، تغير بالكلور، هنا لا يخرج عن كونه، لا يخرج عن كونه طهورا، حتى ولو تغير لا يخرج، ما دام أن اسم الماء لا يزال باقيا عليه. فنقول لا يرفع الحدث إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يتغير بالنجاسة طعمه ولونه ورائحته، الحالة الثانية أن يتغير بطاهر يحدث له اسما مستقلا، أصبحنا نسميه شاهي، أصبحنا نسميه عصير برتقال، عصير تفاح إلى آخره، هذا هنا ما يرفع الحدث، نقول بأنه لا يرفع الحدث. أو مثلا نسميه نبيذ، نبيذ تمر يوضع في الماء تمر لكي يحليه، أو زبيب أو نحو ذلك، ما أصبح يسمى ماء عند الإطلاق، هنا لا يرفع الحدث. أما إزالة القبض فهذه أوسع، لأن إزالة الخبث من باب التروك وليست من باب الأوامر. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني هذا الماء اليسير يعني دون القلتين خلت به امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة، وسيذكر المؤلف رحمه الله بقية المحترزات. فهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، يرون أنه طهور مبعض، ما يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة ويزيل الخبث، لكن حدث الرجل هذا لا يرفعه. وعند الأئمة الثلاثة أنه لا فرق بين ما خلت به المرأة أو خلت به الرجل، كله طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير. هذا الحديث حمله الجمهور على التنزيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا محمول على التنزيه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم توضأ بفضل طهور ميمونة. نعم. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث. نعم، يعني يشترط أن يكون يسيرا دون قلتين، وأن تخلو به. يعني ما معنى الخلوة هنا؟ تخلو به عن مميز، يعني لا يكون عندها طفل ميز فما فوق. إذا كان عندها طفل مميز يرفع حدث الرجل، لا تكون هذه خلوة. لكن لو كان عندها طفل لا يميز له سنة أو سنتان فهذه تعتبر خلوة. فالخلوة أن تنفرد به عن مميز، فلا بد أن يكون يسير، وأن تكون خلت به، وأن يكون ذلك عن طهارة كاملة، وأن يكون ذلك عن حدث. لأن يعني الطهارة كاملة، لو أنها تمضمضت استنشقت وغسلت وجهها ثم قطعت وضوءها، هنا يرفع حدث الرجل، لأن الطهارة هنا ليست كاملة. وأيضا لا بد أن تكون عن حدث. وعلى هذا لو أنها غسلت به النجاسة هذا يرفع حدث الرجل. وأيضا لا بد أن تكون الطهارة بالماء، لو كانت الطهارة بالتراب هذا التراب يصح أن يستعمله الرجل. نعم. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. نعم. النوع الثاني من المياه، وهذا يدلك على ضعف هذا القول، وهذا قال لك استعمله ثم تيمم. نعم. صحيح أن يقول يتيمم، لأن المنع منه يصيره كالمعدوم، وجوده كعدمه، ما دام أنه لا يرفع حدث الرجل فيتيمم مباشرة. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. نعم. هذا المتغير بالطاهرات جمهور العلماء أنه يكون طاهرا غير مطهر، وعند الحنفية أنه طهور مطهر. الحنفية يقولون بأنه طهور مطهر، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا ما تغير بزعفران، ما تغير بحبر، ما تغير بأي شيء تغير به، ما دام أن اسم الماء لا يزال باقيا عليه فإنه طهور مطهر حتى يتغير ويحدث له هذا التغير اسما مستقلا. فإذا أحدث له اسما مستقلا هنا لا يرفع الحدث. نعم. وقال لك المؤلف بطبخ فيه، يعني مثل لو طبخ فيه الشاهي أصبح شاهي الآن، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، تقدم أن الذي يشق صونه عنه أنه طهور. ساقط فيه كزعفران، إذا تغير بالزعفران يقولون هذا أصبح طاهر الآن لا يرفع الحدث. لا تراب، كما تقدم لنا أن ما تغير بالتراب أو تغير بالملح المائي أنه طهور، لأن التراب أحد المطهرين، والملح المائي أصله الماء. قالك ولا ما لا يمازجه مما تقدم، تقدم أن ما تغير بقطع الكافور وما تغير بالدهن والزفت والزيت وعود القمار إلى آخره هذا كله تغير عن مجاورة، هذا لا يسلبه الطهورية، يبقى طهور. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى من صور الطاهر ما تغير بشيء طاهر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كل الصفة أو كثير من الصفة، تغيرت كل الصفة أو كثير من الصفة بشيء طاهر أصبح الآن طاهرا غير مطهر. وتقدم لنا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. هذا الصورة الثانية، قال لك أو رفع بقليله، أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. يعني المستعمل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستعمل في رفع الحدث، القسم الأول أن يستعمل في رفع الحدث، فهذا تنسلب طهوريته. القسم الثاني أن يستعمل في طهارة مستحبة، فهذا لا تنسلب طهوريته. والمستعمل هو المنفصل عن العضو أثناء التطهير. فعندك ماء الآن توضأت به، غسلت وجهك، الغسلة الأولى مستعملة في طهارة واجبة في رفع حدث، هذا حكمه ماذا؟ ها؟ طاهر. الغسلة الثانية هذا مستعمل في طهارة ماذا؟ مستحبة، حكمه ماذا؟ طهور، لكن يكره أو لا يكره؟ يقولون بأنه ماذا؟ يكره، للخلاف في سلبه الطهورية. فالمستعمل هو المنفصل أثناء التطهير، فصل من الأعضاء أثناء التطهير، إن كان في طهارة واجبة عن حدث فإنه تنسلب طهوريته، إن كان في طهارة مستحبة فإن طهوريته لا تزال باقية، لكن يقولون بأنه يكره. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. نعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم. يعني إذا غمس من عليه جنابة، قال لك بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. إذا كان عندك ماء قليل دون القلتين ثم بعد ذلك انغمس فيه من عليه جنابة، فإن الماء يكون مستعملا، ينقلب من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ طاهرا، وحينئذ لا يرتفع حدثه. لكن لو كان الماء كثيرا أكثر من قلتين ثم انغمس فيه من عليه جنابة ناوي رفع حدثه، يرتفع حدثه أو لا يرتفع؟ قال لك يرتفع حدثه، بخلاف ما إذا كان الماء قليلا، لأنه يكون مستعملا في طهارة واجبة عن حدث فتنسلب طهوريته. نعم. أدخل يده ناويا رفع الحدث إلى آخره وهو قليل، قال لك تنسلب طهوريته. نعم. أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم. أيضا هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إذا غمس قائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في ماء قليل فإن هذا الماء يكون طاهرا تنسلب طهوريته. فإذا غمس في الماء القليل يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يكون طاهرا تنسلب طهوريته. ذكروا لذلك شروطا. الشرط الأول غمس اليد كلها، فإن غمس بعضها فإنه لا تنسلب طهوريته. الشرط الثاني أن يكون بالغا. الشرط الثالث أن يكون عاقلا. الشرط الرابع أن يكون من نوم الليل لا نوم النهار. الشرط الخامس أن يكون النوم ناقضا للوضوء. الشرط السادس أن يكون مسلما، والشرط السابع أن يكون الماء قليلا. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه تنسلب طهوريته. ويكون طاهرا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع. ويستعمل هذا الماء إن لم يجد ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. يعني هذا الماء يقولون بأنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه، وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، أي دون المذي، فهذا أيضا طاهر. يعني ما غسل به الذكر والأنثيان دونه، يعني دون المذي، أما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، يعني أنه نجس ما غسل به المذي، لأنه كما سيأتينا على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المتنجس لا بد أن يغسل 7 مرات، فما قبل 7 الغسلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة السادسة السادسة هذا كله نجس، ما بعد 7 هذا طاهر، ما بعد 8 طهور. نعم. فيقول لك ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي هذا طاهر، لكن ما غسل به المذي فهو نجس. نعم. وكان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. نعم. فهذا النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع المياه وهو الطاهر، ذكر المؤلف رحمه الله له صور. الصورة الأولى ما تغير لونها وطعمها ورائحته بشيء طاهر، تغيرت صفته أو كثير من صفته، فهذا طاهر. النوع الثاني المستعمل في طهارة واجبة عن حدث، هذا طاهر. النوع الثالث ما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هذا طاهر بالنسبة للرجل، طهور بالنسبة للمرأة، طهور بالنسبة لإزالة الخبث. النوع الرابع من أنواع الماء الطاهر الماء القليل الذي غمست فيه يد مكلف مسلم قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، هذا يقولون بأنه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهذا من مفردات المذهب، كما أن أيضا ما خلت به امرأة لطهارة كاملة كما تقدم من مفردات المذهب. نعم. النوع الخامس قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، يعني النجاسة الحكمية عندما تريد أن تطهرها على المشهور من المذهب ما تطهر إلا ب7 غسلات، يعني مثلا عندك هذا الثوب أصابه بول، المشهور من مذهب الإمام أحمد لا بد من 7 غسلات لكي يطهر، فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذه الغسلات المفصلة يقولون بأنها نجسة. من فصل بعد 7 يقولون بأنه ماذا؟ طاهر، هذا القسم الثاني. من فصل بعد 8 يقولون بأنه ماذا؟ يقولون بأنه طهور. فهذا النوع الخامس من أنواع الطاهر، وهو من فصل بعد الغسلة 7 في تطهير النجاسة. فعندك ما خلت به المرأة كما تقدم، ما تغير بشيء طاهر، ما استعمل في طهارة واجبة، ما غمست فيه يد قائم من نوم الليل إلى آخره، آخر غسلة زالت بها النجاسة وهي 7، فما بعد 7 يقولون بأنه طاهر، ما بعد 8 يقولون بأنه ماذا؟ طاهر. نعم. نعم. النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. فأصبح النجس له ثلاث صور، ذكر المؤلف رحمه الله للنجس ثلاث صور. الصورة الأولى ما تغير بالنجاسة، هذا نجس بالإجماع، تغير طعمه لونه ورائحته بالنجاسة. الصورة الثانية إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة وإن لم تغير فإنه ينجس بمجرد الملاقات. الصورة الثالثة من فصل قبل السابعة أثناء تطهير النجاسة الحكمية، يعني من فصل من غسلها الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة هذا حكمه ماذا؟ نجس. لا، حكمه نجس. من فصل بعد السابعة هذا حكمه ماذا؟ حكمه طاهر. هذه ثلاث صور. كذلك أيضا صورة رابعة ذكرها المؤلف رحمه الله من صور الماء النجس، من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو كان بعد السابعة. من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو كان بعد السابعة أيضا يقولون هذا نجس. فهذه أربع صور لأي شيء للماء النجس. والخلاصة في ذلك كما تقدم لنا أن الأصل في المياه أنها ماذا؟ طهور، وأنها ترفع الحدث وتزيل الخبث إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا تغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع، طعمه ولونه ورائحته. الحالة الثانية إذا تغير بطاهر واحد له اسما مستقلا فهذا خرج عن كونه ماء. وأن الماء ينقسم إلى قسمين، إما طهور وإما نجس. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير الماء النجس، لما ذكر للماء النجس أربع صور ذكر كيفية تطهير الماء النجس. وسبق أن قسم الماء إلى قسمين، طهور كثير وطهور قليل، أو كثير وقليل. فالكثير كيف نطهره؟ قال لك بواحد من أمور ثلاثة. الأول الإضافة، الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، الإضافة. فإذا أضفنا إليه طهور كثير إلى آخره، وإذا أضفنا إليه طهور كثير وزالت النجاسة فإنه يطهر. هذا الأول، قال لك طهور كثير بصب أو إجراء ساقية ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب. فإذا كان كثيرا فالأمر الأول مما يطهر به الإضافة، وذلك بأن نضيف إليه طهورا كثيرا، فيشترط أن يكون طهورا، وأيضا يشترط أن يزول أن تزول النجاسة. يعني إذا كان هذا الماء قد تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة اشترط أن يزول أثر النجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يحصل به طهارة الماء الكثير، قال أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه، يعني من غير إضافة ولا نزح. الأمر الثالث النزح، يعني أن يؤخذ منه طهور كثير، نعم، فيبقى بعده، قال نزح من النجس الكثير، فيبقى بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير. الأمر الثالث مما يحصل به طهارة الكثير أن ينزح منه، يعني يؤخذ منه، ويبقى بعد ذلك طهور كثير غير متغير، يعني يبقى قلتان غير متغير بالنجاسة، يزول أثر التغير بالنجاسة إذا كان التغير تغير طعم أو رائحة أو لون، يزول ذلك بعد النزح. فالخلاصة إذا كان كثيرا فإنه يطهر بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول ماذا؟ الإضافة، وذلك بأن نضيف إليه طهورا كثيرا. والأمر الثاني أن يطهر بنفسه، يزول التغير بنفسه دون إضافة دون نزح. الأمر الثالث النزح، وذلك بأن يؤخذ منه ويبقى بعد ذلك طهور كثير، يعني قلتان غير متغير بالنجاسة، يزول أثر النجاسة، فيبقى طهور كثير وأثر النجاسة يزول. نعم، هذا إذا كان كثيرا. القسم الثاني أن يكون قليلا، فهذا تطهيره بالإضافة، بأن نضيف إليه كثير، يعني نضيف إليه قلتين فأكثر. إذا كان قليلا دون القلتين فتطهيره بالإضافة، أن نضيف إليه كثيرا مع زوال أثر النجاسة، يعني طعم النجاسة، رائحة النجاسة، لون النجاسة يزول، فإذا حصل ذلك طهر. والخلاصة في ذلك، نعم الخلاصة في ذلك، أن نقول بأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، فبأي شيء يطهر، بأي شيء يزيل أثر هذه النجاسة فإن المحل يطهر، أو نقول العين تطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان ذلك عن طريق الإضافة أو عن طريق النزح أو تغير بنفسه أو عن طريق المعالجة، كما يوجد اليوم فيما يتعلق بالمياه الصحية ومعالجة الصرف الصحي ونحو ذلك، المهم أن النجاسة عين مستخبثة شرعا، إذا زالت بأي مزيل فإن العين أو المحل يطهر. هذا الخلاصة. لكن على المشهور من المذهب، إن كان كثيرا فإنه يطهر بواحد من أمور ثلاثة، إن كان قليلا فإنه يطهر بواحد فقط وهو الإضافة كما تقدم، مع زوال أثر النجاسة. نعم، طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم، هذا كما تقدم أن أكثر المتقدمين والمتوسطين يقولون إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا بالتغير، إلا إن كان قول الآدم أو عذرته المائعة فإنه ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير، إلا إن شق نزحه. نعم، إن شق، إن كان مما يشق نزحه كمصانع، كما مثل المؤلف كمصانع طريق مكة، فهذا لا ينجس إلا بالتغير. طيب، هذا الذي وقع فيه بول آدم وعذرته المائعة كيف نطهره؟ قال لك: يطهر بواحد من أمور ثلاثة، بإضافة ما يشق نزحه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو أن يطهر بنفسه. نعم، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته، يعني إذا كان الماء طهورا ثم شك في نجاسته فالأصل الطهورية، و وإذا كان نجسا ثم شك في طهارته فالأصل بقاؤه على النجاسة. وإن أخبره عد بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. يعني إذا قال لك هذا نجس لكن قال لك المؤلف عين السبب، يعني قال لك نجس لأنه خرج من أنابيب الصرف الصحي، هنا يقول لك يجب عليك أن تقبل خبره. أما إذا ما عين السبب قال لك نجس ولا قال لك لأنه خرج من دورة المياه أو خرج من كذا إلى آخره، فيقول لك ما يلزم تقبل، لا بد أنه يعين السبب. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ثقة قال لك أنه نجس، ربما أنه لا يدري عن السبب، أخبره ثقة لكن لا يدري عن السبب. الذي يظهر إذا كان ثقة وأخبرك أنك تأخذ بكلامه. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. وعند الشافعية أنه يتحرى وينظر إلى العلامات، إذا اشتبه عنده طهور بنجس فإنه يتحرى وينظر إلى العلامات، فما غلب على ظنه أخذ به. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس إعلام يعني من أراد مباح بمحرم، يعني عنده ماءان أحدهم مباح والثاني مسروق أو مغصوب، قال لك فيتيمم إن لم يجد غيرهما، لكن كما تقدم على كلام الشافعية إن أمكن أن يتحرى فإنه يتحرى ويتوضأ. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. وإن اشتبه النصيحة. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. يعني اشتبه عنده ماءان، هذا طهور وهذا طاهر، وهذا بناء على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، لكن إذا قلنا بأن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس لا يرد علينا مثل هذه المسألة. مثال ذلك عندنا هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر، غمست فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم الليل الناقض الوضوء، غمست جميع يده فيه، أصبح الآن طاهرا بعد أن غمست فيه يد هذا النائم. اشتبه عندنا الماء الطهور بالماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل، فيقول لك المؤلف كيف يصنع؟ قال لك يتوضأ من هذا غرفة، يأخذ غرفة ويتمضمض، ومن هذا غرفة يأخذ غرفة ويتمضمض، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه، يأخذ غرفة ويغسل وجهه، هكذا يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا؟ قال لك لا، ليش؟ لأنه لو فعل ذلك لا يكون جازما بالنية، هو متردد، والنية لا بد لها من جزم، فإنه يكون متردد هل هذا هو الماء الطهور أو لا، هل هذا هو الماء الطهور أو لا، فيكون عنده تردد ما في جزم. لكن لو توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة إلى آخره ما حصل عنده التردد، فيقول لك توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وكما تقدم أن مذهب الشافعية أنه يتحرى. نعم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بهذا الفرض احتياطاً كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. نعم، وعند جمهور أهل العلم أنه يتحرى، لكن على المذهب لو كان عنده 5 ثياب طاهرة و5 ثياب نجسة، أو 5 ثياب مباحة و5 ثياب مسروقة أو مقصوبة، فإنه يصلي بعدد النجس أو بعدد المحرم ثم يزيد صلاة. إذا فعل ذلك تيقن يقينا أنه صلى صلاة بثوب طاهر أو مباح. وعلى هذا إذا كان عنده 5 و5 يصلي كم؟ 6 صلوات. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند جمهور أهل العلم أنه يتحرى، يعني مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه يتحرى، وهذا الذي يسعه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهات مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. يعني إذا كانت أمكنة ضيقة منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس إلى آخره، كما تقدم نعم أنه يصلي بعدد الأمكنة النجسة ويزيد صلاته. نعم. باب الآنية، هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما. نعم. غير ما يأتي الآنية. نعم. الأصل في الآنية الحل والطهارة، لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والآنية لها مناسبتان في باب المياه، لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ به، ومناسبة أخرى في باب الأطعمة. والعلماء إذا كان شيء له مناسبتان فإنه يذكرونه في المناسبة الأولى لئلا تفوت فائدة ذكره. وقال يباح اتخاذه واستعماله، الاتخاذ هو مجرد الاقتناء، والاستعمال هو المباشرة بالانتفاع. نعم. إلا أن يتذهب وفضة ومضببا بهما وبأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفة بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يعني لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت مصمتة يعني خالصة من الذهب والفضة، أو كما ذكر المؤلف أن تكون مموهة، والتمويه أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس به الإناء فيكتسب من لونه، أو مطلي. المطلي يوجد يؤتى بصحائف من ذهب وفضة توضع على الإناء، أو مطعم. المطعم يحفر حفرة ثم يوضع في قطعة من الذهب وقطعة من الفضة، أو مكفة. المكفة يحفر مثل النهر الصغير يعني، فيوضع فيه أسلاك ذهب أو أسلاك فضة، يوضع فيه أسلاك ذهب أو أسلاك فضة. فهذا كله يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز مثل هذا الإناء اتخاذه ولا استعماله. نعم. عندنا قاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. نعم. فلا يجوز الذهب سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي يعني ما يجوز استعمال هذا الإناء سواء كان مصمتا أو غير مصمت كما ذكر المؤلف رحمه الله في الأكل والشرب، وحكي الإجماع على ذلك. أما بقية الاستعمالات يعني يستعمل في الطهارة، يستعمل في حفظ الأشياء، يستعمل في المدخنة، يستعمل في نحو ذلك إلى آخره، فهذا موضع خلاف، لكن جمهور أهل العلم أن هذا لا يجوز، وأن سائر الاستعمالات كالاستعمال في الأكل والشرب. نعم. ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه، وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة، وكذا الطهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض من غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، علم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقة، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لحديث يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الطهارة منها، يعني من إناء الذهب والفضة، لأن النهي يعود إلى أمر خارج، فلو أنه وضع الماء في إناء ذهب وفضة ثم تطهر فإن هذا جائز ولا بأس به. كذلك أيضا الطهارة بها، يعني يأخذ يجعلها مغرفة، يغترف بإناء من ذهب أو فضة، والطهارة فيها يعني ينغمس بها، وكان عنده إناء كبير من ذهب أو فضة ثم انغمس فيه يغتسل إلى آخره، والطهارة إليها يجعلها يعني الطهارة إليها يعني ما تساقط منه، يعني يتطهر ويجعل ما تساقط منه مما إلى هذه الآنية، هذا كله محرم لكن تصح الطهارة. استثنى المؤلف رحمه الله الضبة اليسيرة لورود ذلك في حديث أنس، إذا كانت ضبة يسيرة من فضة لحاجة فإن هذا جائز. أربعة شروط إذا وجدت أن تكون ضبة، والضبة هي أن ينكسر الإناء فيؤتى بخيط من فضة ويربط الطرفي المنكسر، أو يكون هناك ثقب أو ثلمة يؤخذ قطعة من فضة ويوضع فيه، فما دامت أنها ضبة ويسيرة ومن فضة لحاجة فإن هذا جائز لحديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيجوز أن تستخدم في الأكل في الشرب في سائر الاستعمالات. نعم. لحديث ابن عمر من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها إلى الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. يعني يكره مباشرتها، يقول لك المؤلف لغير حاجة، مثلا هذا الإناء انثلم هنا وضعنا فيه قطعة من فضة، يكره أنك تأتي بالقطعة من فضة وتشرب مباشرة فيه، هذا قال لك المؤلف يكره إلا لحاجة، يعني هنا اللي فيها الفضة هذا بارد والأطراف الأخرى هذه حارة، فهذه حاجة هذه لا بأس بها. أو مثل قال لك مثل تدفق الشراب من جهة ضبة الفضة، هذا لا بأس أن تشرب من عنده. نعم. فإذا كان هناك حاجة قال لك لا يكره. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، فهذا مما يدل على أن آنيتهم أنها طاهرة. نعم. آنية الكفار طاهرة. نعم. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مما نسجه الكفار، لبس جبة شامية، وكانت الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نصارى. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، وقول المؤلف رحمه الله إن جهل حالها عند الإمام مالك رحمه الله ما جهل حاله من لباسهم فهو نجس، يعني ما جهل حاله من لباسهم نجس. نعم. وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه. نعم. لكن تكره. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح نساء أهل الكتاب، والمسلم سيخالط زوجته، مما يدل على أن بدنه طاهر. وعلى هذا يكون قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المقصود بذلك نجاسة الكفر، نجاسة العينية المعنوية. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة. أصل عدم الكراهة المرضع لأنها تحمل الأطفال والطفل، معروف أن الطفل أنه يبول، يعني قد تلابس النجاسة. الحائض قد يخرج منها الدم. الصبي لا يتوقع النجاسات، يقول يكره أن صلى في هذه الثياب. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله. أحسن المذاهب في هذا مذهب الحنفية. المذهب الحنفية يقولون كل جلد يطهر إلا جلد الإنسان وجلد الخنزير، ولا عندهم كل الجلود تطهر بالدبغ إلا جلد الخنزير وجلد الإنسان. الحنفي الشافعي قريب من هذا، يقولون كل جلد يطهر إلا جلد الخنزير وجلد الكلب. نعم. ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترندباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. يعني يقول لك الجلد الميتة لا يطهر بالدبغ على المشهور من المذهب الإمام أحمد، يعني لكن إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة إذا دبغ يباح استعماله في اليابسات، يعني تضع فيه بر مثلا، عندك جلد ميتة شات ميتة ودبغته ما يطهر بالدبغ، لكن لا بأس أنك تستعمله في اليابسات، ما تستعمله في المائعات، يعني تجعل فيه بر، تجعل فيه رز، تجعل فيه ثياب إلى آخره، هذا لا بأس. أما استعماله في المائعات هذا لا يجوز. نعم. وجعل المصران والكرش وترا دباغ، ولا يعني وترا يعني حبالا، يعني مصران الميتة وكرش الميتة تجعلها حبالا. يقول لك المؤلف دباغ يعني بمنزلة الدباغ، يصح أن تستعملها في اليابسات لكنها ما تطهر. نعم. يصح أن تستعملها في اليابسات لكنها لا تطهر. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. كما تقدم أن المتنجس يطهر ولو لم يكن هناك قصد لتطهيره. وقول المؤلف ولا يحصل بتشميس ولا، هذا بيأتينا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية، وأن الصواب أنه لا يشترط الماء، وأن النجاسة الحكمية تطهر بكل ما يزيل العين المستقبلة. كل ما يزيل العين المستقبلة سواء كان ماء أو غير ماء كما في الدبغ هنا أو بتتريب أو تشميس، كل ما يزيل الوصف المستخبث فإن المحل والعين يطهر. نعم. في يابس لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهرة. نعم. ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ المشهور من المذهب أن الحيوان الطاهر في حال الحياة هو ما كان مأكول اللحم أو ما كان كالهرة ومثلها ودونها في الخلقة. فالهر طاهر في حال الحياة، وما كان مثله في الخلقة طاهر في حال الحياة، كذلك أيضا ما دونه في الخلقة كالفأرة أيضا هذا طاهر في حال الحياة. وعلى هذا لو دبغت جلد هر فإنه لا يطهر بالدبغ لكن يباح أن تستعمله في اليابسات، أو جلد فأرة لا يطهر بالدبغ لكن يباح أن تستعمله في اليابسات. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. كما تقدم أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يطهر بالدبغ، لكن عندنا مسألتان، مسألة الطهارة ومسألة الاستعمال. يعني لا يلزم من الطهارة إباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار ونهى عن افتراش جلود السباع، فنقول جلد الكلب يطهر أو جلد النمر يطهر أو جلد الذئب يطهر، لكن لا يلزم من ذلك أنك تستعمله أو يباح لك أن تستعمله. فنقول هو طهر لكن لا يلزم أنك تستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود النمار وعن افتراش جلود السباع، ركوب النمار وافتراش جلود السباع إلى آخره، فلا تلازم بين الطهارة وبين الاستعمال. لكن قد تضطر إليه، نعم، جلد الذئب هذا قد تضطر إليه، فنقول بأنه طاهر. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. نعم. ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. نعم، هذا لبنها يقول لك المؤلف بأنه نجس، وعند أبي حنيف واختيار شيخ الإسلام أنه طاهر، لأن هذا على أصل شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول بأن الطاهرات، بأن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، سواء كانت ماء أو غير ماء. يعني اللبن، لبن الميتة يرى أنه طاهر لا ينجس إلا بالتغير، تغير طعمه أو رائحته أو لونه بالنجاسة. الماء لا ينجس إلا بالتغير. أما المذهب فإنهم يقسمون الماء كما تقدم إلى قليل وكثير. القليل ينجس بمجرد الملاقات، الكثير لا ينجس إلا بالتغير، بقية المائعات ما في تقسيم قليل وكثير، تنجس بمجرد الملاقات. عندك لبن سقطت فيه نقطة دم مسفوح نجس، عندك عسل سقطت فيه نقطة دم مسفوح تنجس، عندك خل، عندك زيت إلى آخره. فعندهم المائعات تنجس بمجرد ملاقات النجاسة، ما يفسر قليل وكثير، الذي يفسر فيه القليل وكثير هو فقط الماء. أما أصل شيخ الإسلام فإن الماء وسائر المائعات لا تنجس إلا بالتغير، ولهذا يقول لك لبن الميتة هذا طاهر، فلو ماتت شاة وفيها لبن لك أن تحلب وتشرب ما دام أنه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بالنجاسة. أيضا عظمة، مثل أبو حنيفة وشيخ الإسلام يقول لك عظام الميتة هذه طاهرة لا بأس بها، والسلف استخدموا العاج يعني من عظام الفيلة استخدموه في اللبس. أيضا حافرها هذا لا تحله الحياة، انفحتها، نعم، الانفحة ما يوجد في بطن الجدي، نعم، الجدي إذا تكي ثم فتح بطنه يوجد فيه شيء أصفر، يعني هذا اللبن اللي شربه وهذا انفحة، فهذه الانفحة يعني المذهب أنها نجسة، لكن عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أنها طاهرة. وذكر عمرو بن شرحبيل أنهم ذكروا الجبن عند عمر رضي الله تعالى عنه وأنه تستعمل فيه أنافيح الميتة، فقال سموا وكلوا. عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر له الجبن، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن وفيها الأنفحة، كما تقدم أن عمر لما ذكر له الجبن وأن فيه أنافيح الميتة قال سموا وكل. نجسة فلا يصح بيعها غير شاعر ونهوه. أما الجلد فكما تقدم أنه يطهر بالدبغ. نعم. غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. نعم، هذه الأشياء لا تحلها الحياة، الشعر والصوف والوبر والريش إلى آخره، هذه طاهرة، لكن قيد المؤلف رحمه الله قال لك من طاهر في حال حياة. وما هو الحيوان الطاهر في حال حياة؟ كما تقدم ما كان مأكول اللحم وما كان كالهرة ومثلها ودونها في الخلقة. فمثلا شعر الهر، نعم، شعر الهر هذا حكمه أنه ماذا؟ طاهر. الشاة إذا ماتت صوفها حكمه أنه ماذا؟ أنه طاهر. فيتلخص لنا يعني فيما يتعلق بلبن الميتة، هذا طاهر، قرنها ظفرها هذه طاهر لأن لا تحلها الحياة، عظمها أيضا طاهر كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، حافرها أيضا طاهر، الخامس إنفحتها أيضا هذا طاهر، الجلد أيضا، السادس هذا يطهر أيضا بالدبغ، الشعر والصوف والوبر إلى آخره، هذه كلها نقول بأنها طاهرة، نقول بأنها طاهرة. وأيضا قيد المؤلف رحمه الله قالك من طاهر في حياة كما سلم، والصحيح أنه أن هذه أن الشعر والصوف والوبر إلى آخره والقرن هذه كلها لا تحل الحياة، هذه لا تحلها الحياة، سواء كانت من حيوان طاهر في حال حياة أو كانت من حيوان النجس. فمثلا قرون السباع، قرون السباع شعرها ريشها ما حافرها هذه كلها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة. نعم. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر، وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفاراته والطريدة وتأتي في الصيد. نعم، ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من الحوت لو قطعت يد حوت حكم اليد هذه طاهرة لأن ميتة الحوت طاهرة، ما أبين من الشاة قطعت من الشاة يدها فهذه اليد نجسة لأن الشاة إذا ماتت فهي نجسة. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، استثنى المسك. نعم، المسك هناك غزلان تسمى بغزلان مسك ينزل من عند السرة دم، هذا الدم يربط بخيط، فإذا ربط بخيط سقط وينقلب بعد أن يربط بهذا الخيط ينقلب بأطيب أنواع الطيب أو بأحسن أنواع الطيب وهو المسك. فهذا يقول لك المسك هذا وفأرته يعني وعاؤه هذا مع أنه أبيح من حيوان ميتته نجسة يقول لك بأنه طاهر، هذه استثناها المؤلف رحمه الله من القاعدة هذه. ثانيا الطريدة، هذا كما ورد عن الصحابة إذا ند الحيوان وهرب فهذا يقطع رجله هذا يقطع يده إلى آخره، هذه الرجل واليد التي قطعت من الطريدة هذه لا نقول بأنها نجسة وإنما هي طاهرة بشرط أن يؤتى على هذا الحيوان. نعم، فإذا أتي عليه هذا قطع ذنبه هذا قطع رجله هذا قطع يده إلى آخره فنقول هذه الأشياء طاهرة إذا أتي على هذا الحيوان. نعم. باب الاستنجاء، من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال حديث ضعيف حديث علي رضي الله عنه، لكن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن البسملة يؤتى بها عند كل فعل مهم يعني من حيث استقراء الأدلة، أطفئ نارك وأذكر اسم الله، أغلق سراجك وأذكر اسم الله، خمر إناك واذكر اسم الله إلى آخره. نعم، هذا مما يدل على ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، حتى الفقهاء ذكروا هذا. نعم. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله، وقال الخطابي

ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. يعني يمسح هكذا من أصل الذكر، يعني من أسفل الذكر إلى نهاية الذكر بعد البول، لكي يخرج ما تبقى من البول. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يرى هذا، ويقول بأن الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. يعني العمل هذا يؤدي إلى تتابع خروج البول وإلى السلس. نعم. ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره. نعم ضعيف أيضا، شيخ الإسلام لا يرى هذا. نعم. والنتر يكون بالنفس، يعني بنفسه لكي يخرج ما بقي من البول. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. وهذا كما تقدم دليله سائر الأدلة الدالة على التباعد عن النجاسات. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. يعني المقصود بذكر الله عز وجل اسم الله تعالى، نعم، بشيء فيه اسم من أسماء الله، الله الرحمن الكريم إلى آخره. نعم. ويدل لهذا ما ذكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل خلع خاتمه كان مكتوبا فيه الله محمد رسول، لكن الحديث ضعيف، وورد في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أن له خاتما وقد نقش فيه اسمه وكان لا يلبسه رضي الله تعالى عنه. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم، يعني الحرز المقصود بالحرز هذا هو الحرز الذي يكتب للمرضى، قد تكتب فيه آيات قرآنية يعلق على المرضى، فيقول لك هذا أنه هذا لا بأس، يعني إلا لحاجة الدراهم لا بأس، يعني فيه مشقة تخرج الدراهم قد تسرق، كذلك أيضا الحرز يكون معلقا وقد يكون مربوطا بالمريض، فهذا يقول لك فيه مشقة تنزله. عموما المالكية يرون أنه لا يكره أن يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل لعدم ثبوت شيء، وما اللي ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لعله فعله على سبيل الاحتياط. أما المصحف فهذا ظاهر ما يدخل بيت الخلاء بالمصحف، قال العلماء حتى ولو كان مستورا في جيبه لا يجوز إلا لضرورة إذا خشي عليه من السرقة. نعم. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب. نعم باتفاق الأئمة. نعم هذا باتفاق، وهذا أحوط في ستر العورة. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام، قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في القش وسطحه وهو متوجه على حاجته. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في يعني نائم. الكلام لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى الكلام أثناء قضاء الحاجة، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لما سلم عليه وهو يبول. كما في حديث المهاجر بن قوفذ وغيره أيضا في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. الحالة الثانية الكلام أثناء الاستنجاء أو الاستجمار، فهذا الأصل في ذلك أنه جائز. الحالة الثالثة الكلام أثناء الوضوء أو الغسل، فهذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في الصحيح حيث أم هانئ رضي الله تعالى عنه. قول المؤلف رحمه الله تحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته، نعم ظاهر إذا كان متوجها على حاجته فهذا لا يجوز، لكن في سطح الحش إذا كان لا يقضي حاجته هذا ما فيه امتهان للقراءة. نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم من غير مقير أو مبلط. نعم. ومسه أيضا بوله في شق وسرب، هذا دليله ما تقدم الأدلة الدالة على التنزه من البول. بول في إناء حاجة هذا جائز ولا بأس به، لحديث عائشة في سنن النسائي. نعم. ومس فرجه أي فرج أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. نعم. والقول الثاني أن الكراهة حال البول فقط، لأن العلة هي تعدي النجاسة إلى اليمين، أما إذا كان لا يبول فالأصل في ذلك الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق بن علي إنما هو بضعة منك قطعت لحم منك. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها حال يعني الاستنجاء. المذهب أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو أيضا مذهب أبي حنيفة أنه يحرم مطلقا لا في الصحراء ولا في البنيان استقبالا واستدبارا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لبضعة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب وهو الأحوط أنه يحرم مطلقا الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله أيضا قوله ويكره استقبالها حال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء عند الشافعي أنه لا يكره، وهذا هو الصواب، أن الأصل في ذلك الحل وعدم الكراهة. وقوله أيضا ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، نعم يعني لا بد أن ينحرف عن جهة القبلة بحيث لا يكون مستقبلا لها، وحائل ولو كمؤخرة رحل، هذا بناء على جواز قضاء الحاجة في البنيان، يعني إذا كان في الصحراء وضع حائل كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي العمود أو العود الذي يتكئ عليه الراكب، يعني إذا وضع الاشتهاد على البعير هناك عود يتكئ عليه الراكب، هذا يسمى مؤخرة الرحل. فإذا وضع مثل مؤخرة الرحل هذه وقضى حاجته إليه قال لك هذا جائز ولا بأس به. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا، يعني في طرق الماء وتغوطه بماء مطلقا، ظاهر كلامه ولو كثيرا، يعني المهم كل ما فيه أذية للناس لا يجوز، الله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثل ذلك اليوم أماكن البيع والشراء وأماكن تنزهات الناس من الحدائق ونحو ذلك، هذه كلها لا يجوز للمسلم أن يقضي فيها الحاجة بحيث يؤذي غيره. نعم. قال: وتغوطه بماء مطلقا. نعم، ظاهر كلامه ولو كثيرا. نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان كثيرا مستبحرا كالبحيرات ونحو ذلك أنه لا يحرم. أو تغوط فيه أو بال فيه فإن هذا لا يحرم. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. هذه أعلى المراتب، يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لقول علي رضي الله تعالى عنه: أتبع الحجارة الماء. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. كذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: تبعته بإداوة بماء فقال: أبغني أحجارا أستفض بها، أبغني أحجارا أستفض بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فقال لأبي هريرة: أبغني أحجارا أستفض بها. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل، إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. يعني عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجزئ الاستجمار حتى ولو تجاوز الخارج موضع الحاجة. شيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة، لكن القول الثاني حتى ولو تجاوز موضع الحاجة، انتشر يعني الخارج من الدبر انتشر انتشارا يخالف العادة، أو البول انتشر إلى الحشفة يعني ما يخالف العادة، فهذا على كلام المؤلف لا يجزي فيه إلا الماء، والرأي الثاني أنه يجزي فيه الاستجمار. نعم. نعم. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبولي الخنث المشكل ومخرج غير فرج. الخنث المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى، فيقول لك المؤلف لا يجزي فيه إلا الماء لأن الأصل غير معلوم. نعم، الأصل هذا غير معلوم، فيقول لا بد من الماء. نعم. ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة. إذا علمنا القاعدة وأن النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا نفهم أن مثل هذه التفريعات إلى آخره أنه لا حاجة إليها، وأن الخارج هذا نجاسة إذا طهر المحل بأي مطهر فإن المحل يطهر سواء كان بالماء أو بغير الماء. فقوله مخرج غير فرج، قوله تنجس مخرج بغير خارج، يعني الدبر تنجس ببول أو القبل تنجس ببول غير الخارج، غير البول الخارج، هذا يقول لك ما يجزي فيه إلا الماء. ومخرج غير فرج، يعني مثلا لو أن الإنسان فتح له في بطنه فتحة وخرج منها بول أو غائط، يقول لك ما يجزي فيه إلا الماء. لكن كما ذكرنا أن النجاسة عين مستقدرة شرعا تطهر بكل ما يزيل هذا الوصف المستقبل سواء بالماء أو بغير الماء. نعم. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة، لأن الباطن لا حكم له، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا، غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. يعني هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله لا يجزي الاستجمار بها. لو استجمر بعظم أو روث ما يجزي، لا بد من الماء، لكن عند الحنفية أنه يجزي، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لكن يأثم. نقول بأنه عندنا حكم تكليفي يأثم، حكم وضعي الإجزة وعدم الإجزة نقول بأنه يجزي، لأنه كما سلف أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. نعم. فلو استجمر بعظم أو روث أو استجمر بشيء محرم أو نحو ذلك نقول بأنه يطهر المحل، لكن يبقى الإثم. نعم. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكا مطلقا أو حشيش رطب، ويشترط للاكتفاء حشيش رطب لأنه طعام البهائم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بطعام بهائم الجن وهو العظام وهو الروث، فلا أن ينهى عن الاستنجاء بطعام بهائم الإنس من باب أولى. نعم. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل ب3، ولا يجزي أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع 7 غسلات، ويكفي ظن الإنقاء. يعني كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، يعني ضابط الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الأثر معفو عنه. وضابط الإنقاء في الاستنجاء أن يعود المحل إلى خشونته كما كان، لكن الاستجمار لا بد له من 3 مساحات. المؤلف رحمه الله يقولك لا بد أن تعم كل مسحة المحل. الحنفية يقولون لا كيفية لذلك، المهم لأن عندهم ما يتعلق بزالة النجاسات أمرها واسع، هم أوسع المذاهب في ذلك، فيقول لا كيفية لذلك، المهم أنه يمسح 3 مساحات. الاستنجاء المذهب لا بد من 7 غسلات، لأن المتنجس كما سبق أن ذكرنا المتنجس لا بد من 7 غسلات في تطهيره، حتى ولو كانت النجاسة غير نجاسة الكلب ولغ الكلب. نعم، لا بد من 7 غسلات، مثلا بول الآدمي، روث الآدمي، الدم المسفوح، لا بد من 7 غسلات. فكذلك أيضا هنا في الاستنجاء لا بد من 7 غسلات. صح. الرأي الثاني أنه ما يشترط التسبيع، يعني التسبيع لم يرد إلا في ولوغ الكلب فقط، فيما يتعلق بولوغ الكلب في الإناء، ما عدا ذلك ما ورد فيه شيء. وعلى هذا المتنجس يكاثر بالماء حتى يغلب على الظن أن المحل طهر، فإذا غلب على المحل أن الظن أن المحل طهر خلاص كفى ذلك. فالقول بأن الاستنجاء لا بد فيه من 7 غسلات هذا مو بظاهر، ليس ظاهر. نعم. ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى برابعة زاد 5، وهكذا استحبابا الصحيحين حيث الصحيحين من استجمر فليوتر. نعم. ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر. الاستنجاء حكمه واجب لما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال المؤلف لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، يعني مما يشترط له إزالة النجاسة مثل الطواف. نعم، مما يشترط له إزالة النجاسة مثل الطواف، لكن لو أراد قراءة القرآن ما في حاجة يستنجي، لأن الاستنجاء هذا مجرد إزالة نجاسة، ليس له دخل فيما يتعلق بالوضوء، هذا طهارة خبث وهذا رفع حدث. لكن المقصود هنا إذا أراد أن يصلي أو ما يشترط له إزالة الخبث مثل الطواف، مع أن الحنفية رحمهم الله هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطواف، بالطواف أوسع المذاهب من الحنفية، يعني ما يرون أن رفع الحدث أنه واجب ليس شرطا ويجبر بدم، ويرون أنه إذا طاف 4 أشواط كفى ذلك، ويرون أيضا ما يتعلق بإزالة الخبث أيضا أنها لا تشترط، إلى قيوم أوسع المذاهب في ذلك. نعم. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. نعم، الريح لا يستجمر لها ولا يستنجى، كذلك أيضا الطاهر، يعني الطاهر يعني مثل المني، المني هذا طاهر، ومثل أيضا رطوبة فرج المرأة هذا طاهر، صحيح أنه طاهر ولا حاجة للاستجمار ولا الاستنجاء، وغير الملوث كما لو خرج منه بعر ناشف، يعني لأن الحكم يدور مع التي وجوده وعدمه. المقصود هنا المقصود تطهير المحل، وإذا كان الخارج غير ملوث لا حاجة للاستجمار ولا الاستنجاء. نعم. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولو كانت الجمهور جمهور العلماء أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء وقبل الاستجمار، يصح الوضوء قبل الاستنجاء وقبل الاستجمار، أما المذهب لا يصح، لأن الاستنجاء والاستجمار هذا إزالة خبث، هذا إزالة نجاسة لا علاقة له برفع الحدث، وعلى هذا لو توضأ ولم يطهر قبله فوضوءه صحيح لا علاقة له. نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، يعني لو كانت النجاسة على عضدك يصح أن تتوضأ وتتيمم ولو قبل أن تزيل النجاسة، ما الفرق بينها وبين النجاسة إذا كانت على أحد السبيلين؟ نعم. باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندا من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيرها، منقل للفم غير مضر، احتراز من عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه. أيضا يعني أيضا السواك، يعني هو المؤلف رحمه الله اشترط أن يكون بعود، واشترط أيضا أن يكون منقيا غير مضر. نعم صحيح، لا بد أن يكون منقيا وأن يكون غير مضر، لأن الضرر من في شرع قواعد الفقهية، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لكن قوله لا يتفتت نعم، ثم بعد ذلك قال ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقته، لا يصيب السنة، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية. والرأي الثاني أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف للفم. نعم، لأن السواك كما في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب، فبقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف يحصل بذلك طهارة الفم ورضاء الرب. فالصواب في ذلك أن المقصود مقصود الشارع هو تنظيف الفم وتطهير الفم، سواء حصل بعود أو بغير عود، بخرقة أو بفرشاة أو بإصبعه يتفتت أو لا يتفتت، المهم أنه يصيب السنة. نعم، بقدر ما يحصل من التنظيف والتطهير. نعم. ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، أن السواك للصائم بعد الزوال يكره، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا الصواب لعمومات الأدلة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل صلاة إلى آخره، وهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال. نعم. متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. يعني هو يتأكد السواك له وقتان، وقت استحباب وهذا كل وقت، وقت تأكد وهذا في مواضع. الموضع الأول عند الصلاة عند الوضوء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معلقا في البخاري بصفة الجسم، والأحسن يكون عند المضمضة. الموضع الثاني عند الصلاة عند تكبيرة الإحرام، أيضا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. الموضع الثالث عند قراءة القرآن، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد في البزار. الموضع الرابع عند الانتباه من النوم. الموضع الخامس كما في حديث حذيفة في الصحيحين عند تغير رائحة الفم، قياسا على الانتباه من النوم بسكوت أو اصفرار أسنان أو نحو ذلك، أو مأكول إلى آخره، أما إذا تغيرت رائحة الفم. الموضع السادس عند دخول المنزل كما في حديث عائشة. الموضع السابع عند الاحتضار، إذا احتضر كما في حديث عائشة في البخاري. هذه سبعة مواضع يتأكد فيها السواك. أما عند دخول المسجد أو عند الخطبة أو عند الطواف كما يقول الفقهاء، فهذه لم يدل عليها دليل. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على لسنانه ولثته ولسانه. وعند عند الحنفية أنه يستاك طولا، والأطباء اليوم يقولون الاستياك طولا أفيد وأبعد عن ضرر الأسنان، يقولون الاستياك عرضا هذا يضر الأسنان، أما الاستياك طولا يقولون لا يضر الأسنان. فأطباء يقولون هذا، وهو هذا مذهب الحنفية، أن الاستحباب للسواك أن يكون طولا. نعم. ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قول المؤلف بيده اليسرى. نعم. نعم يستاك طولا، احنا قلنا الحنفية، قول بعض الحنفية. نعم قول بعض الحنفية، بعض أيضا المالكية. نعم. قول بيده اليسرى يعني مذهب أبي حنيفة ومالك باليمنى. نعم. بعض العلماء فصل قال إن قصد إزالة الأذى استاك بيده اليسرى، وإن قصد التعبد يعني فمه طاهر فهو يستاك بيده اليمنى. نعم. ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر. يعني حديث عائشة. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. ويجوز أن يدهن كل يوم للحاجة، يعني إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، قد يدهن اليوم وغدا أيضا يدهن لكونه يحتاج إلى هذا لتشعث رأسه لسبب ونحو ذلك. المهم أن المقصود بهذا ألا يتهالك الإنسان على تحسين الظاهر، لأنه إذا تهالك على تحسين الظاهر نسي الباطن. والذي ينبغي أن يهتم به المسلم هو تحسين الباطن، أن يصلح قلبه وأن يعمره بالخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن وينفي عنه أمراضه من الرياء والعجب ونحو ذلك. نعم. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. والاكتحال ثلاثا، قال بعض العلماء في كل عين يكتحل ثلاثة أميال، في اليمنى ثلاثة أميال وفي اليسرى ثلاثة أميال. قال بعض العلماء يكتحل في الأولى ثلاثة أميال وفي الثانية ميلين، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا هو العدل في العينين. والاكتحال المستحب إنما هو بالإثمد، لأن الإثمد هذا هو الذي تترتب عليه فائدة العين، وفيه فوائد كثيرة للعين، فإنه يقوي النظر ويجلو البصر إلى آخره. فالمستحب إنما هو بالإثمد. أما بقية الأصباغ التي يستعملها بعض الناس إلى آخره، فهذه لا تنفع العين ولا يكون الاكتحال بها محققا للسنة. لكن بالنسبة للمرأة هي تفعلها للتجمل، هذا من حسن معاشرة البعل. لكن بالنسبة للرجل إذا أراد السنة فإنه يكتحل بالإثمد. نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لأن النظر للمرآة سبيل أو طريق إلى إحسان الهيئة، والله عز وجل من حديث مسعود جميل يحب الجمال. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. وهذا هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، يعني يرون أن التسمية واجبة مع الذكر. نعم، هذا من مفردات المذهب، يجب عليه، يجب أن يسمي في الوضوء، في الغسل، في التيمم، إذا أراد أن يغسل يديه إذا كان قائم من نوم الليل الناقض الوضوء أيضا لا بد من التسمية. نعم. أما عند الجمهور فإن التسمية عندهم مستحبة وليست واجبة. قال لك المؤلف تسقط مع السهو إلا إذا ذكرها في نعم في أثناء الوضوء فإنه يستأنف. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإهلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما وفعله. نعم. الختان عند ابن قدامة رحمه الله يجب في حق الذكر ويستحب في حق الأنثى، وهذا هو الصواب. هذا المنذري رحمه الله قال ليس في ختان المرأة خبر يرجع إليه، ليس في ختان المرأة خبر يرجع إليه ولا سند يتبع. الصواب في ذلك أن الذكر هو الذي يجب ختانه، وهو من سنة إبراهيم، وقد أمرنا باتباع سنته. ولأن ختان الذكر أيضا لتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة وهو إزالة الخبث، خلاف الأنثى فهو لتحصيل أمر مستحب وهو تخفيف الغنة. نعم. وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، ويكره القزع وهو حلقه. يعني أوقات الختان ثلاثة، وقت مكروه من اليوم من حين الولادة إلى اليوم السابع لأنه يخشى على الطفل، وقت واجب إذا قارب البلوغ، ما بين ذلك مستحب، وكلما كان في وقت الصغر فهو أفضل. نعم. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. نعم. والرأي الثاني أن إبقاء شعر الرأس من قبيل العادات وليس من قبيل السنة، والقاعدة في ذلك أن كل شيء إذا قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو من قبيل العادات. وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده زمانهم ومكانهم فهو من قريب القربات، من قبيل القربات. نعم. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. ما تحت الحلق هذا ليس من اللحية، وما زاد على القبضة هذا وارد عن الصحابة، وارد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا. قص، ورد سنتان في الشارب، قص وحف. القص هو أخذ الأطراف، والحف هو تعميم الشعر بالقص. نعم، تعميم الشعر بالقص. ويقلم أظفاره مخالفا، وينتف إبطه ويحلق عانته، وله إزالته بما شاء. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. يعني تقليم الأظافر قوله مخالف، يعني يبدأ باليد اليسرى الخنصر، ثم ينتقل للوسطى، ثم ينتقل للإبهام إلى آخره. هذه الكيفية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيفما قلم أظافره حصلت السنة. ويحلق عانته أيضا إزالتها بما شاء، والتنوير فعله الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. نعم، هذه ما يتعلق بسنن الفطرة، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، هذه لها ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت استحباب، وهو إذا كثرت طالت، فإذا كثرت الأظافر وطال شعر الشارب أو الإبط ونحو ذلك فيستحب أن تؤخذ هذه الأشياء. الثاني وقت كراهة، أن يتركها فوق 40 يوما حيث أنس. الثالث وقت تحريم، وهو أن يتركها حتى تفحش تكاثر فيكون متشبها بالمشركين والحيوان، هذه تكون محرمة. نعم. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم. غسل اليدين للقائم من نوم الليل الناقض الوضوء المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه واجب، لحديث أبي هريرة: سيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وعند جمهور أهل العلم أنه مستحب وليس واجبا، لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى شن وتوضأ منه ما ذكر غسل يديه ثلاثا، والأحوط هو أن يغسلهما ثلاثا. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم. قل المؤلف رحمه الله: وغسلهما لمعنى فيهما. نعم. شيخ الإسلام يقول غسل اليدين، نعم، لأنه يخشى ملابسة الشيطان لليد أثناء النوم. يعني هل غسل اليدين تعبدي أو معلل؟ نعم، قيل بأنه تعبدي، قال الشافعي معلل، والعلة أن يد النائم قد تطيش وتكون إلى دبره فيلمس الأذى، وخصوصا في بلاد الحجاز كانوا يستعملون الاستجمار. نعم، كانوا يستجمرون، ولا شك أن الإنسان إذا استجمر سيبقى شيء من أثر النجاسة، فقال قد تطيش يده إلى دبره. عند شيخ الإسلام يقول العلة هي ملابسة النجاسة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق الماء بمنخري فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيقول لك هذا نظير هذا. نعم. وقول المؤلف رحمه الله فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، يعني فسد الماء الذي حصل على اليد، نعم. وهذا أيضا مبني على خلاف المذهب. المذهب متى يكون الماء طاهرا؟ يعني يكون الماء طاهرا إذا غمس كل اليد يكون الماء طاهرا، أما إذا غمس بعض اليد فإن الماء لا يكون طاهرا. يعني أن القائم من نوم الليل الناقض للوضوء متى ينقلب الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ ينقلب إذا غمس كل يده، أما إذا غمس بعض اليد ما ينقلب. فقوله فسد الماء يعني فسد الماء الذي حصل في اليد، وهذا مبني على أن حصول بعض الماء في اليد كحصوله في كله، وهذا خلاف المذهب. وهذا مبني على المذهب كما تقدم أنه إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإنه ينقلب إلى كونه طاهرا، يعني فيقول لك هذا الماء فسد لأن اللي حصل في يده فلا يصح وضوءه. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره، ومن سننه وعلى هذا لو غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق أجزأ لأن الفم والأنف من الوجه. ومن سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه وفي استنشاق يعني إدارته إلى الحلق، والاستنشاق أن يجذبه إلى أقصى الأنف، والمجزئ بالنسبة للمضمضة إدارته أدنى إدارة، وبالنسبة للأنف جذبه إلى داخل الأنف. نعم. وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا أنفقة وباقي شعور الوجه. ومن تخليل اللحية هذا ورد في حديث عثمان لكنه ضعيف، لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه مثل ابن عمر وأنس وكذلك أيضا ابن عباس، أنس وابن عمر وابن عباس وأبي أمامة وابن عمر كلهم مرد عنهم التخليل، ولهذا ابن القيم رحمه الله قال يخللها في بعض الأحيان. نعم. لا يداوم على ذلك لأن حيث الوارد ضعيف لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد هذه الطريقة اللي ذكرها التخليل إلى آخره جاءت بحيث المستورد بن شداد في سنن أبي داود لكنه فيه ضعف الحديث. نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض، ثابت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للرأس، أما بالنسبة للأذنين فمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه. نعم. لم يأخذ غير محفوظ أخذ ماء جديد للأذنين، لكنه ثابت عن ابن عمر، يعني وارد عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات الذي يظهر والله أعلم أن السنة أنه تارة يتوضى مرة مرة، وتارة يتوضى مرتين مرتين، وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا وتارة يخالف كما في حديث عبد الله بن زيد، فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا ويغسل يديه مرتين ويغسل رجليه مرة واحدة، الرأس الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة. نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها والثلاثة أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. لكن يباح، يعني يباح أن نتكلم على الوضوء كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حيث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، أما مسح العنق هذا غير مشروع. نقرأ الباب هذا بس ننتهي. باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. يعني هل فرض الوضوء في مكة أو فرض في المدينة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات المذهب، المضمضة والاستنشاق من مفردات مذهب الإمام أحمد، عند مالك والشافعي سنة، وعند أبي حنيفة يجبان في الغسل ولا يجبان في الوضوء. والصواب في ذلك صواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ويدل لذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا أمر، ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وأيضا حديث لقيط إذا توضأت فمضمض، وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الوجه، بدليل أنه يتمضمض ولا ينتقض صيامه مما يدل على أنه في حكم الظاهر، ويستنشق ولا ينتقض صيامه مما يدل على أنه في حكم الظاهر. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بالمضمضة والاستنشاق. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. لكن هنا قال المؤلف لا عمدا ولا سهوا، ما قال ولا جهلا. نعم، ظاهر كلامه أنه يسقط في الجهل، وهذا هو الصواب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الأوامر تسقط بالجهل. نسخة رسالة. أيوة. على كل حال كانت ثابتة، لكن هو ظاهر كلامه إنه، لكن إن كانت ثابتة فالمذهب أنه ما يسقط في الجهل، لكن على رأي، وهذا هو الأصل في المذهب، هذا الأصل أنهم يعتبرون أن الأوامر ما تسقط عندهم بالجهل، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الأوامر تسقط بالجهل بخلاف النسيان والسهو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. نعم. ولا نعلم مسح الرأس، يقول لك المؤلف مسح الرأس كله، هذا مذهب أحمد ومالك، خلافا للشافعي يقول يكفي ما يقع عليه اسم المسح. أبو حنيفة يقول يجزئ الربع، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. أيضا بالنسبة لي قال لك ومنه الأذنان، نعم منه الأذنان، هذا من مفردات المذهب، المذهب يجب مسح الأذنين، عند الجمهور لا يجب مسح الأذنين. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف، نعم الأذنان من الرأس، نعم هذا الحديث فيه ضعف لكنه ثابت عن الصحابة، يعني مسح الأذنين هذا ثابت عن الصحابة، يعني ثابت عن أبي أمامة وابن عمر الأذنان من الرأس، كذلك أيضا مسح الأذنين ثابت عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس، يعني ثابت عن الصحابة، يعني عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس كلهم ثابت عنهم مسح الأذنين. وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الحنابلة مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، أن الأذنين يدخلان في الرأس. نعم، وخصوصا قول أبي أمامة وابن عمر الأذنان من الرأس. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. نعم، وعند أبي حنيفة أن الترتيب ليس واجب. نعم. وإن توضأ منكسا أربعة، عندنا قاعدة وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين: الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق السنة. كل عبادة مركبة من أجزاء، وعلى هذا لو أنه بدأ برجليه وانتهى بوجهه لا يكون طبق السنة، أو لم يوالي غسل وجهه في الساعة السابعة وغسل يديه في الثامنة، هنا ما توضأ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. مذهب تجب الموالاة، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى تجب لكن تسقط عند العذر، وهذا اختيار شيخ الإسلام هو أحسن شيء، أن الموالاة تسقط عند العذر، وذكر شيخ الإسلام دمي رحمه الله أدلة كثيرة على سقوط التوالي بالعذر. مثلا الله سبحانه وتعالى نص في صيام الكفارة قال: فصيام شهرين متتابعين. الله اشترط التتابع ومع ذلك يسقط التتابع بالسفر، إذا سافر أو مرض إلى آخره، أو المرأة حاضت إذا وجب عليها صيام كفارة القتل إلى آخره، هنا عذر فيسقط. فالخلاصة في ذلك أنه إذا كان مسقطا موالاة العذر فهذا لا بأس. نعم. أما عند أبي حنيفة وعند مالي عند الشافعي فالموالاة غير واجب، يروا أنها سنة. وهي الموالاة وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل يعني وإشتغال قدره من غيره، يعني غير الزمن معتدل، كما لو كان شدة حر أو مثلا شدة رياح إلى آخره، لأنه قد هنا ينشف بسرعة، لكن إذا كان الزمن معتدل ينشف بدقيقتين، ففي شدة الحر نعتبر دقيقتين، أو شدة الريح نعتبر دقيقتين، لأنه بشدة الريح قد ينشف بدقيقة واحدة. ولهذا الرأي الثاني أن العبرة هو الرجوع إلى العادة والعرف. نعم. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسخ أو وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ. ولماذا فرق المؤلف هنا؟ قال لك يضر اشتغال بتحصيل ماء أو إسراف، ولا يضر اشتغال بسنة وزالة وسوسة. فرق، لأن تحصيل الماء يجب أن يكون قبل الشروع في الطهارة. نعم. الإسراف هذا يضر لأنه خلاف المأمور به. نعم. النجاسة والوسخ لغير طهارة هذا لا تعلق له بالطهارة، أما ما ذكر المؤلف فإنه تتعلق به الطهارة، تقليل والإسباغ وزالة وسخ متعلقة بالطهارة أو وسوسة. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم. والنية لغة هذا ما يمس المصحف بذراعه أو بعضده، لأن الحدث حل جميع البدن. نعم. والنية لغة القصد وما حلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. عند الحنفية أن النية سنة في الوضوء والغسل، شرط في التيمم. يقولون سنة في الوضوء والغسل شرط في التيمم، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، حديث عمر ظاهر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هل هي شرط أو ركن؟ الحنابلة يقولون بأنها شرط، وهذا هو الأقرب. عند الشافعية والمالكي يرون أنها ركن، يذكرونها في الأركان. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن يعني ذلك النية لها صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني ينوي الصلاة، يعني ينوي الصلاة، يتوضأ للصلاة، يتوضأ للطواف، وقد يتوضأ لرفع الحدث، أو يتوضأ للصلاة، أو يتوضأ للطواف، يتوضأ لمس المصحف إلى آخره، فيقول لك يرتفع هنا حدث. نعم. لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل. نعم. نوى طهارة وأطلق لا يجزي، لأن الطهارة يقصد منها رفع الحدث ويقصد منها إزالة الخبث، وإزالة الخبث لا يشترط لها النية. أيضا وضوءا، نعم، الوضوء قد يقصد منه رفع الحدث، قد يقصد منه النظافة، لأن الوضوء في اللغة هي النظافة. نعم. أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئ. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه يعني نوى بطهارته صلاة الظهر، يعني يرتفع حدثه. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. ينوي استباحة الصلاة، ولا يعني من حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، يعني طهارته رافعة وليست مبيحة مع وجود الحدث، يعني مع وجود الحدث. قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. نعم. يعني إذا نوى من عليه حدث دائم نوى بطهارته صلاة الظهر كفى ذلك، ولا يحتاج أن ينوي فرض الظهر، هذا ليس حاجة. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع، ويستحب نطقه بالنية سرا. يعني لو نوى رفع الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله لم يرتفع حدثه، لأن هذه النية تنافي وجود الحدث، موجود الآن مستمر الخروج، فهي تنافي هذه النية. نعم، تنافي هذه النية. وعلى هذا النية لمن حدثه دائم كما ذكر المؤلف رحمه الله ينوي استباحة الصلاة، هكذا ما ينوي رفع الحدث، لأن الحدث موجود، كيف تنوي رفع الحدث والحدث موجود؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة كله يرتفع حدثه. نعم. تتمة، يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية. هذه الثلاثة قاعدة، هذه ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، هذه تشترط في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز، إلا الحج والعمرة لا يشترط فيهما التمييز. وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا سيأتينا إن شاء الله. وأن الصواب في هذه المسألة مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأن من حدثه دائم كمن به سلس والمستحاضة إلى آخره لا يشترط لطهارته أن يدخل الوقت، بل يتطهر كغيره. وما جاء في حديث عائشة توضأ لكل صلاة هذا مدرج، كما بيّن ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم. وقول فراغ استنجاء واستجمار تقدم الكلام عليه، أنهم يقولون لا يصح استجمار وضوء ولا تيمم قبل استجمار أو استنجاء، تقدم. نعم. فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه أو نوى تجديدا. هذا جاء في حديث عطية السعدي في مسند أحمد وأبي داود، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، لكن في ضعف. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله النية لها صور، نوى رفع الحدث، نوى الطهارة لشيء لا يباح إلا بها مثل الصلاة يرتفع حدثه، نوى ما تسن له الطهارة أيضا يرتفع حدثه، نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه يرتفع حدثه. نعم. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزى عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون وإن نواه ما حصل. ظاهر كلامه أنه إذا نوى غسلا مسنونا وهو يذكر أن عليه غسلا واجبا غسل الجنابة أنه لا يرتفع، أن جنابته لا ترتفع، أن الواجب أن ينوي غسل الجنابة، لأن غسل كيف تنوي غسل المسنون ولا تنوي غسل الجنابة. والأفضل وإن نواه ما حصل والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملة، وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها على لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها يعني بزمن اجتمعت أحداث متنوعة ولا متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، يعني وضوءا كما لو أكل لحم جزور وخرج منه خارج ومس امرأة لشهوة على المذهب إلى آخره، فنوى لحم الجزور يقول لك ترتفع كله، أو غسلا يعني الغسل حصل جماع وحصل أيضا خروج دم حيض إلى آخره، فإذا نوى الغسل على الجماع ارتفع غسل الحيض. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل كلام يسير. المؤلف أيضا لا على ألا يرتفع غيره، لو اغتسل للجنابة على أنه لا يرتفع الحيض أنه ما يرتفع الحيض، لكن الصواب في ذلك أنه يرتفع هو وغيره. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا يكون وهما كالوسواس، فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. نعم. قال لك المؤلف وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يعني شك هل نوى أو لم ينوي، قلت يستأنف الطهارة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحرم الخروج من العبادة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية، كيف يشك بالنية وهو يتوضأ؟ هذا ما يكون له مع شخص موسوس، يعني مجرد الهم بالشيء هذه هي النية. ويقول لك المؤلف يستأنف، وشيخ الإسلام يقول لا يجوز الخروج من العبادة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر. لا يفصل، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر. يعني وما ورد من الفصل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. ومن غرفة أفضل ويستنثر ثلاثا، ويستنثر بيساره، ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. يعني يغسل، يقول لك المؤلف ويغسل ما فيه في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار، العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ هذا، والعارض، العارض ما نزل، وأهداب العينين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه لا صدق، الصدق هذا المنحسر هذا من جانب الرأس، هذا منحسر عنه الشعر هذا ما أجب أن يغسله داخل في الرأس، وتحذيف هذا العذار فوقه التحذيف، هذا يسمى التحذيف اللي فوقه. نعم. فيقولك العذار يجب أن يغسله، التحذيف اللي فوق العذار هذا ما يجب أن يغسله، أيضا النزعتان هذه ما يجب أن يغسلها لأن داخل في الرأس تمسح. نعم. ولا يغسل الداخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثة مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه. هذا غير ثابت، رفع النظر إلى استقبال قبلة أو رفع النظر إلى السماء أو رفع السبابة، هذا كله غير ثابت. نعم. ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معونته. أيضا ورد عن أبي سعيد موقوفا عليه كما في النسائي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك، هذا يقال أحيانا. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. يعني الإناء إذا كان ضيق الرأس يكون عن يسار المتوضئ، إذا كان واسع الرأس يكون عن يمين المتوضئ. نعم. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواهه صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. يعني حتى ولو كان مكرها، لو أكره شخصا أن يوضئه ويأثم، لكن يرتب على الحدث، لأن النهي هنا لا يتعلق بالعبادة لا بشرطها ولا بفرضها.